وقفت على لأني رسول الله إليكم. فلما جاءوا أجاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال موسى يعني يذكر لبني أبيك من المنافقين ما صنعت للذين آذوا موسى عليه السلام. وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. طبعا متى الآية كان متى لقومه. في بعض الفوائد في التفسير تعيننا حتى ما يحصل اشتباه اثناء التفسير او الكفر. ففي موسى قال وقال موسى لقومه في عيسى عليه السلام قال عز وجل وقال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل لم يقل يا قوم يا بني اسرائيل. لماذا؟ ان عيسى ابن مريم فليس له فيه المثل من جهه ابيه لانه لا اب له. فيقول يقل يا قوم موسى طبعا من الاب والام من بني اسرائيل. في الدرس الاول قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوننا. اما عيسى فاذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل فانتبهوا لهذا. فاذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم توصلون الي الاذى بالمخالفه والعصيان لما امركم به. وقد تعلمون على سبيل التخصيص وقد تعلمون يعني وانتم تعلمون علم اليقين تبقي فيما جئتكم به من الرساله لما شاهدتم من الايات البينات ومقتضى علمكم بذلك تعظيمي واطاعتي. لان من عرف الله وعظمته عظم رسوله لان تعظيمه في تعظيم رسوله. قال ابن كثير وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر. يعني لست بدعا من الرسل ولست أول رسول يؤذى وإنما سبق موسى عليه السلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا له صلوات الله وسلامه عليه أذى أي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن أن ينسوا به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني في المناسبة أي شيء من يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا فترة الجبال أحيانا بعض الناس يروق لهم فتح بعض الموضوعات وقتلها بحثا وكثرة الجدل والسؤال فيها. يعني نحن ما نقول نكون فيها بخلاف الحق لكن نفس التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوي مصير أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم مثلا هذه مسألة دليلها واضح يعني هم كلمتان ينقض الموضوع انتهى عنه. لكن كثرة في الكلام فيها يعني بعض العلماء كان هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقول ان احنا نعمل جاسوسية ان يقولوا انهما قد يعني احيي له وامن ثم مات يعني هذه مصطلحات كثيرة. لكن نقول كما قال الله سبحانه لما سأل رجل اين ابي قال ان ابي وابك في النار وسألت ربي ان استغفر لها فلم يقبل لي واستأذنته من ابو رهبي فهذه الذي نزل يعني امه عليه الصلاه والسلام. فالانسان يكفي هذا ثم لا يقول يعني يكفي الكلام مراعاه لعدم اذيه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر الاذيه لان اذيه اليهود لعنهم الله للانبياء عموما حتى يصل لحد الحق يعني قتلوا من الأنبياء قتلوا بعض الأنبياء وأيضا أذيتهم لموسى عليه السلام الذي يتصدقون بأنه وليهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة أذى موسى وموسى لقي منهم الأمر رأي عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. فالفرق كان في بني إسرائيل يعني كمون من لؤم في الذئب ومن تهذيب ومن التعريب تهذيب الذئب. فجبت الذئب وقعدت حول تهذيب واسعد من اخلاقه لا يسعد الذئب قابل للتعريب. وهذا مما يفيدنا مما نستفيد من قصص القران الكريم في شان بني اسرائيل اليهود معناه الله ان برضه يعني العنصر الديني والعنصر الوراثي اخلاقهم واحده في كل دين، هي نفس المؤمن ونفس الغدر ونفس العهود والكبر والبخل وكراهيه الخير للناس، كل الحسد ده، كل هذه الاشياء تساقط ثقه فيهم غير قابله لان تنحى من يعني من طباعهم، فلا امل في اصلاحهم. فاليهود ليسوا كاي عدو، يعني هي سوره يعني ايه يعني من ابتلي بعداوة اليهود يعني فإنه ابتلي بسبب عظيم جدا، واليهود ليسوا كاي عدو اخر. فالمهم يعني هذه احدى صور الايذاء. الايه هنا كما ترون واضحه لما تؤذونني وخفت تعلمون اني رسول الله اليك. فما يفعله اليهود حتى اليوم من اذيه المسلمين يتكلمون في الاذى، كان بعض المصانع مثلا تكتب مثلا لفظ الجلال على الاحذيه والمعاد خطها الله مثلا، او ما يفعله احيانا الاستفزاز يعني تتبين لهم الجبال وترتجف القلوب وتندق الارض والجبال، انه في بعض المواقف من شده نفاياتهم واراده المسلمين دخل بعض جنودهم المجرمين في هذا الخلاء واستنجوا بصفحات من القران الكريم. فهذه طبعهم غية الله وغية الرسل حتى موسى مثل ومنهم موسى نفسه عليه السلام الذي يتصدقون بان موسى موسى يعني لا هو ده الذي يهمل المعظم حتى ان جاءهم مثلا منهم فاضطروا كاملين فيهم ولا امل في خروج عمل بدليل من الصفات اللي هي في كل الاجيال ما تتغير. وقد عاتبهم الله وهم يعاصرون النبي عليه السلام في المدينه على اشياء فعلها اجدادهم لكنها لا تناهى اليه. وإذ قتلتم نفسا، هو المخاطبون في زمن الرسول هم الذين قتلوا هذه النفس، لا اجدادهم وابائهم من قبل، لكن لانهم يخرجون هذه الاشياء من ايه؟ اصيله في تبعهم. فالله تعالى اعلم يعني يمكن الجينوم يعني او الخريطه الوراثيه لليهود لو التفتوا فيها كويس هيلاقوهم ايه؟ مختصين ببعض الجينات الاجراميه وبالذات تتخصص في ايه؟ في أهلية الله وأهلية رسوله وأهلية المؤمنين. أي نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هذه الآية بالذات هي لها سبب يعني نزول معروف، وهو أن جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان موسى عليه السلام كان حييا في السيرة لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فاذاه من اذاه من بني اسرائيل، لانه كان شديد الحياه قبل كان يعني يظهر من جلد جسده شيء امامه، فقالوا لا يتستر هذا التستر الا من عيب في جلده، لان موسى كان اذا اراد ان يعني يستقر يكون وحده فقط ولم يظهر امام احد، فهم كانوا يعني ينزلون الى البحر عراق، فقال لا تفكر موسى هذا التفكر الا من عيب في جلده، اما برص واما اجره واما اتى، فان الله عز وجل اراد ان يبرئه مما قاله، فقلع يوما وحده فقلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ اقبل على ثيابه لياكلها، فان الحجر عاد بثوبه، الحجر جرى بالثوب، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر، خاطب الثوب ما أعرف حجر، هو لو واحد بس يجاوب لا يقدر يلمسهم، ثوبي حجر طب بيلقاه ازاي؟ ثوبي حجر حتى ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر ثوبي حجر، فخاطبه مخاطبة من يعقل لأنه فعل من يعقل، فخاطبه يعني يقول طب كيف موسى يستقبل الحجر يتهمني الحجر؟ يقول لأن الحجر فعل العاقل ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وبرأه الله مما يقولون. على هذا يكون إيذائهم هنا إيذاء إيه؟ شخصيا، فهذه كان إسرائيل الأنبياء متنوعة وكثيرة وعديدة، فمن ضمن هذه الأذية أذية الله في شخصه لأن يتهموه أن فيه عيبا يعني ليس ليا في الخلقة، يعني الفقه هذا في آية الأحزاب واضح، لكن لا يفقه هنا في آية الفقه. يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني إذا آية الأحزاب ممكن فعلا أن تكون إيه خاصة في هذا الموضوع في هذه الحادثة، لكن آية الفقه لما تؤذونني لا يمكن تفسيرها بهذه الحادثة، لأن قول موسى عليه السلام وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي، بدليل قوله تعالى بعدها المتابعة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني فلما زاغوا بما آذوا به موسى فيكون إيذاء قومه له هنا إيذاء زيغ وضلال، وقد آذوه كثيرا في ذلك كما بينه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وكذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا يعني اليهود كما نقول مرارا هذه الطريقة غير قابلة للعلاج، غير قابلة، لأن قال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وأحد منهم، يعني لا تجد الذي يسلم من اليهود نادر نادر نادر جدا فالكبريت الأحمر، عشان اليهود يسلم بشيء صعب يعني ما نال اتفاق من الله سبحانه وتعالى إذا خلفنا له، ففي نجد من النصارى يتخلف ملايين يسلمون في الإسلام أو من غير من أهل منه، أما هؤلاء اليهود فهذا شيء نادر لشدة يعني قسوة قلوبهم وسوء يعني اتباعهم. يعني حتى جاء في بعض الروايات أن لما رفع الله فوقهم الجبل وسجدوا سجدوا في الظهر وكانوا ما يبصش يعني ينزل من الخلف وهو ساجد، اليهود يعني حكاياتهم ما تنتهيش الخير، يعني يتحايلون على بعض الأشياء في شريعتهم يعني النساء مثلا اليهوديات في كثير من بلاد بالذات في منطقه بروكلين في امريكا التي اليهود فيها اقوى من اليهود في فلسطين المحتله، النساء كلهن يلبسن باروكه من نوع واحد في الموضوع يخلصون باروكه، فبيتحايل يظهر فيه شيء معين في شريعته يحرم عليهم بيتعبدوا به، فيتخيلون عليه بانهم يعملوا شعرهم بالطريقه دي وبعدين يلبسوا فوقها يعني باروكه، ما هو برضه نوع من التبرج يعني، فقصتهم في ذلك يعني تكون جدا، فاليهود اللؤم والغدر والفتنه والمغالاه ونقض العهود يعني الناس يرونها عالم الان، وكل البشريه اشتكت منه، وما يبعد يعني ان الغربيين لما ارادوا ان يعني يجمعوهم في فلسطين حتى يستريحوا من كرههم يعني، هم استراحوا يعني اظن ابراهيم لينكولن او لينكولن بتاع امريكا ده الاولاني يتكلم خطر خطبة سهيلة جدا حذر فيها من اليهود، قال أمريكا في يوم الأيام سوف يستعجبها اليهود لو تركتموه ولم تلتفتوا إليه من الزمن البعيد يعني. هتلر نفسه لما عمل الأشياء النازية حرائق هذه الأشياء قلت عنه أنه قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني لتعرف البشرية لماذا قتلت النصف الأول، يعني هذه الأشياء نحن نسمينا بعدو يعني عدو من نوع خاص في الحقيقة من أصعب الأعداء لنؤمه وغدره وفتته، وما يقع طبعا حتى الآن مع الفلسطينيين يعني مما يكشف هذه الخطة وهذه يعني النزال. أيضا قالوا سمعنا وعصينا موسى عليه السلام يقول لهم بعدما رفع فوقهم السور وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم السور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا إلى الرب قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العلم بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعني يؤخذ الميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطور وقالهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، هذا كله يساوي قوله إيه قول موسى عليه السلام وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لأن قد هنا للتحقيق قد نرى تحمل وجهك في السماء، ومع ذلك يؤذونه بقولهم سمعنا وعصينا، فانظر حتى في الادب كيف يخاطبون بهم يا موسى كذا وكذا يخاطبون باسمه يا موسى واضح فإذا أنت وربك تقاتلا إلا هنا قائلين. فهم يعني هذا سيدنا موسى أغاء أغاء إيواء عزيزا يعني. ويؤذوا له بأن أصيبوا في قلوبهم حب العلم وعبادته بكفرهم. أيوه. يقول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني ما سأل رسول الله لست أنت أول من يؤذى ولم يؤذ الأصل يؤذي منهم. يسألك أهل الكتاب أن يؤذونك أنت أيضا أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذا الإيذاء المنصوص عليه هنا في سورة الصف يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الإيذاء هنا هو في خصوص الرسالة ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء في شخصه وفيما جاء به فبرأه الله مما قال في آية الأحزاب وعاقبهم على إيذائه فيما أرسل به إليهم بغيظ قلوبهم. يقول الإمام المفسر أبو السعود في تفسير هذه الآية وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال وإذ منصوب على المسؤولية بمضمار كتب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التنوين ويذكر ان هؤلاء المعرضين على القتال وقت قول موسى لبني اسرائيل حين نابهم الى قتال الجبابره لقوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فلم يمتثلوا امره واعطوه اشد عصيان حيث قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وأقروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية. هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم. وأما ما فيه بصدد بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من التقاطه وعيده في نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله جهرة فمما لا تعلق له بالمقام. وكلمة لما تؤذنه وقد تعلمون أن رسول الله إليكم هي التي حدث ببعض التفسيرين كما ترون إلى القول إن الأذية هنا أذية الله بخصوص الرسالة وقد تعلمون أن رسول الله إليكم. فخلاصة الكلام أن المقام يعين نوع الأذية ويخصصها والقرينة إحدى المخصصات العامة إلا أن أخذها عامة أعظم في التسمية وأولى وفوقا مع عموم اللفظ الكريم. يعني حتى لأنه كل العموم العموم كلها إذا أيضا عموم الأذية وليس خلاصة الرسالة أيضا يكون إيه مواساة النبي عليه الصلاة والسلام بما وقع لموسى عليه السلام من الله. فلما جاءوا يعني نالوا عن الحق فلما جاءوا ناموا عن الحق يعني عن مقتضى علمهم لترك الهوى وحب الدنيا أزاغ الله قلوبهم. أزاغ الله قلوبهم أي عن طريق الهدى وحجبهم عن نور الكمال لترك اختيارهم نحو الغي والظلام. نلاحظ هنا أن محل الزيغ ومحل الهداية إنما هو القلب لذلك قال تعالى فلما جاءوا قال عز وجل إيه؟ أزاغ الله قلوبهم لأن القلب إذا زاغ فالقلب ملك البدن فيعني الزايد للقلب والهداية أيضا تكون في القلب لذلك قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه. ولذلك جاءت الدعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فجمع بين الأمرين بين الزايد وبين الهداية ربنا لا تجر قلوبنا بعد إن هديتنا. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم يعني أنا لها عن الحق جزاء لما ارتكبوه كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله أيضا وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يشهد لهذا التفسير قياس العقل. قياس العقل ان في حق هؤلاء الكفار اليهود قال فلما جابوا اجاب الله قلوبهم. قياس العقل والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قلنا من قبل إن عيسى هنا قال تعالى وقال عيسى بن مريم هذا المخرج ابن مريم اما ابوه فلا ابا له يا بني اسرائيل ابن قال قال موسى لقومه يا قوم اما هو لانه ليس له فيه النسب من جهه ابيه نعم ان كان هو من بني اسرائيل من جهه امه يعني ام من نسل هارون واخت هارون من نسل هارون عليه السلام مطبقا لما بين يدي من التوراة أي التي أنزلت على موسى وذلك مما يدعو إلى تصديقه عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. قراءة أخرى يعني هي في قراءة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه قراءة أخرى من بعد اسمه من بعد اسمه. فلما جاءهم بالبينات أي الدلالات التي آتاه الله إياها حججا على نبوته قالوا هذا سحر مبين أي سحر بين. يقول ابن كثير فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وخاتم الأنبياء عموما هو نبينا صلى الله عليه وسلم أما عيسى فهو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد أخذ في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل نفسها أو الإنجيل الإنجيل معناها البشارة يعني أطلق كلمة الإنجيل البشارة يعني أنه الذي يبشر بمحمد عليه الصلاة كلمة الإنجيل معناها البشارة فما هي البشارة التي نطق بها عيسى أو التي يعني بصر بها حتى هو في المسجد هي المقاصد الرئيسية من رسالة المسيح أن يبصر بالنبي الآتي من العالمين وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فكلمة الإنجيل لها ارتباط بالبشارة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والإشارة إلى ما جاء به أو إليه قالوا هذا سحر مبين وتسمى فيه سحرا مبالغة يريد عليه السلام أن يدين التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم وتأخر إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة هذا فيما إيه تقدم ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. يقول في قضية الثانية رحمه الله تعالى ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر موسى عليه السلام لم يذكر معه انه بشر به بمحمد عليه السلام وذكر عيسى فذكرها معه. قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول ياتي من بعد اسمه احمد. مما يدل بمشهوره على انه لم يبشر به الا عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟ الطريقه مثل استنباط مبنيه على الاحتجاج بايه؟ بشيء اسمه مفهوم النقب. مفهوم النقب ومفهوم النقب يعني لا عمل عليه عند الاصوليين. الاستنباط بالطريقه دي مفهوم نقب. في عيسى لم يذكر وفي عيسى ذكر البشاره محمد عليه السلام. هل يصح أن يؤخذ من هذا أنه لم يبشر بمحمد إلا عيسى، الجواب لا، لأن هذا الاستدلال هو استدلال بمفهوم النقد، ومفهوم النقد لا عمل عليه عند الأصولية. ثم نقول قد بشرت به صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، ومنهم موسى عليه السلام، ومنهم إبراهيم، أنا لا أعرف أبي إبراهيم، ربنا وضع فيهم رسولا منهم إلى آخره، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء بمن فيهم موسى بشروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. مما يشير إلى أن موسى أيضا بشر به قول المسيح في هذه الآية مصدقا لما بين يدي من التوراة، وما بين يديه التوراة أنزلت على موسى عليه السلام. هل يجوز أحد أن يأتي بدليل من القرآن على أو بدليلين من القرآن على أن موسى أيضا بشر بمحمد عليه السلام؟ بدليلين في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل وعامة، هذه عامة في سورة الإيه؟ فتح: ذلك مثلهم في التوراة. فإذا هذا يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل أيضا يدل على أنه موصف أيضا في الإنجيل. وجاء النص في حق جميع الأنبياء في آية آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وافقتم على ذلك الإثم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليهم عهدا لئن جئت محمد وهو حي ليتبعن، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن جئت محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليتبعنه وينصر الله. أيضا جاء إثبات ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر عليه السلام سورة مريم فقال: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نزل في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى عليه السلام. فقال أيضا: والله لولا ما أنا فيه من الملك لأترثه حتى أكون أنا أحمل عليه وأودعه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه السلام التي في قوله عليه السلام: ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ولذلك قال عليه السلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حينما رأت أم النبي عليه السلام نورا خرج منها أضاءت له قصور السماء. بشرى عيسى كما قلنا بالنص على البشرى به عليه السلام، يعني اكتبت أيضا من الأسباب أنه لم يقل في شأن موسى أنه بشر بمحمد، هي في هذه الآية الثانية، لكن قال في حق عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أخلد. لماذا؟ لأن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله. وقال أيضا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومن قبله ناقل عمن قبله، وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام وأداها إلى قومه. لأن أهم واحد من الأنبياء يشهد لمحمد بن سلمة ورسله هو مين؟ الذي ليس بينه وبينه نبي، لأن خلاص بقى لازم يبلغهم قبل ما يغادر الدنيا، لأن إيش؟ ليس بينه وبينه نبي آخر. ففيما مضى كل نبي يغلب البشرة لمن بعده لمن بعده، وبين عيسى وموسى أنبياء كثيرون جدا من بني إسرائيل، وكل نبي يحملها لمن بعده. واضح؟ إلى أن أتى المسيح الإسلام، فطبعا في حقه هو أوجب من غيره أن يبشر، لأنه هو آخر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى من عيسى، ليس بيني وبينه نبي. فهذا خاتم الأنبياء بني إسرائيل، ونبينا خاتم الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسمائه: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الناهي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاسب الذي يحفر الناس أن يحفر الناس على قدمي، وأنا العاقب. طبعا هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد، وذكر ربهم واسم محمد في اكثر من موضع من القران الكريم كما في سوره محمد صلى الله عليه وسلم وفي سوره ال عمران. وذكر بصفات عديده في قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في حقيقه هذا الموضوع هو موضوع البشاره بين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم من الموضوعات التي تستحق بالكثره وفعلا في علماء كثيرون في سته الاطور افردوا هذا البحث بالدراسه المستطيله. لكن جريا على ثمن الاختصار سنحاول ان نجمل مؤقتا يعني الاشاره الى بعض هذه البحوث. لكن قبل ان نذكرها ننقل عن الاله ابن القيم كما قال في جلاء الافهام يفرق بين محمد واحمد عليه الصلاه والسلام. يقول ان محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد يفيد 70 سنه تسجيل الميم في ابي العيد محمدا يعني المحمود حمدا بعد حمد فهو دال على كثره حمد الحامدين له وذلك يستلزم كثره موجبات الحمد فيه. اذا محمد عليه الصلاه والسلام هو ايه المحمود حمدا بعد حمد الذي يحمد حمدا بعد حمد لان الناس يحمدونه عليه الصلاه والسلام. فكلمة محمد تدل على كثره حمد الحامدين له. طيب اذا كثر الحامدين للنبي عليه الصلاه والسلام هذا يستلزم ايه كثره موجبات الحمد فيه كثره الصفات التي تجعل الناس يحمدونه. واضح؟ أما أحمد فهو تفضيل إلى الحمد رفع تفضيل إلى الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. أحمد أفعل يعني هو أحمد من غيره كيف أفعل تفضيل فهو يستحق أن يحمد أكثر مما يستحقه غيره. فمحمد زيادة حمد كيفية وأحمد زيادة كيفية فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. وطبعا المدح الرسول عليه السلام في الحقيقة وحمده من العجيب جدا أنه لم يقتصر على المسلمين والمؤمنين به وإنما حتى من الكفار يعني بعض المنكفين من الكفار أو كثير جدا منهم يعني ممن يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عجيبا حتى إنك تستغرب لماذا لم يكن هذا الخطأ. يعني قرأنا كثيرا من بعض المفكرين او غير المسلمين جت مثل شعر جوبا الالماني له قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عجيبه حينما تقرأها او رجل بتاع روسيا كريستون له مقالات رائعه في حمد النبي عليه الصلاه والسلام. ابن غندي اصلا انتهى في الامر انه لا اسم اسمع على طول عشان كلام لكن هذا ثبت ان الاصل ابن غندي من الهتل المعروف على الهند. واضح؟ هناك شخصيات يعني كثيرة جدا حتى من الكفار. أرنولد كيلن بي أظن صاحب كتاب دعوة للإسلام ده يعني ما أتصور أنا إلا أنه يعني مثل شيوخ المسلمين بأمانة ولكن هذا من كثرة ما يتكلم بالإعجاب وانبهار غير عادي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان الرقم على الكفر فهذا أيضا حتى الكافر حمله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه فما ذلك للمؤمنين. إذا نعيد هذه العبارة إن مهم أن تذكروها جيدا إن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد يعني هنا في الإيه؟ الكمية حمدا بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحاملين له صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه عليه الصلاة والسلام. فأحمد أفعل تفضيل من الحمد تدل على ان الحمد الذي يستحقه افضل مما يستحقه غيره. فمحمد زياده حمد في الكميه واحمد زياده في الكيفيه فيحمد اكثر حمد وافضل حمد حمده البطر. هذا هو الفرق بين محمد واحمد الوجه الاول. الوجه الثاني ان محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم واحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره في فرق ثاني. يبقى الفرق الاول لمحمد في الكميه واحمد في الكيفيه فرق اخر ان محمدا كما قلنا هو المحمود حمدا متتابعه, لكن احمد يعني هو احمد لربه من غيره, يعني كل الناس حمدوا الله سبحانه وتعالى, لكن محمدا احمد الناس لربه من كل من عداه من المسلمين او البشر. فاحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره. فدل احد اهل الاثنين وهو محمد على كونه محمودا, ودل الاسم الثاني وهو احمد على كونه احمد الحامدين لربه. وطبعا تعرفون ان الرسول كان له اختصاص بصفه الحمد ان اسمه احمد ومحمد وامته امه الحمد, وهو حامل لواء الحمد وافتتح كتابه بالحمد, واخر دعوه امته في الجنه الحمد, واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. فهذه الامه لها اختصاص بصفه الحمد. طبعا الحمد اعم من الشيخ لبعض الناس, يعني تتذكر دائما الحمد لله يعني اشكر الله, لا شكر نوع من انواع الحمد, بس الحمد يقدر يشمل ايه؟ الثناء على الله بما هو اهله النفس والثناء على النفس والطاعه. اذا الوجه الثاني ان محمدا هو المحمود حمدا متتابعا كما تقدم, واحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره. فدل الاخر الثاني وهو محمد على كونه محمودا, ودل الاسم الثاني وهو احمد على كونه احمد الحامدين لربه. وهذا هو القيام, فان افعل التبديل والتعدد عند جماعه البصريين لا يبنيان الا من فعل الفاعل لا من فعل المفعول, ذهابا الى انهما انما يفعلان من الفعل اللازم لا المتعدي. ونازعهم اخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول لقول العربي ما ادغمه بالسر, لان الفاهم ايه فتوهما من ذي ثلاث ثلث قابل فضل ثم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي اسهل وغير ثالث سبيلة الى الى ان قال ابن القيم المقصود انه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا واحمد لانه يحمد اكثر ما يحمد غيره وافضل مما يحمد غيره. فالاثنان واقعان على المفعول وهذا هو المختار, وذلك ابلغ في نفسه واتم معنى. ولو اريد به اسم الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو محمود كثيرا, فانه صلى الله عليه وسلم كان اكثر الخلق حمدا لربه, فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الاولى ان يسمى حمادا كما ان اسم امته الحمادون. وايضا فان الاثنين انما استقى من اخلاقه وخطائه المحموده التي لاجلها استحق ان يسمى محمدا واحمد عليه الصلاه والسلام, فهو الذي يحمده اهل الدنيا واهل الاخره ويحمده اهل السماوات والارض, فلكثره خطائله التي تفوت عد العادين سمي باثنين من اسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة. سنقف وقفة مع الإشارة التي ذكرها عيسى عليه السلام هنا أو التي جاء ذكرها في هذه السورة, قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طبعا يعني ظاهره عامه وحدث كثير كنبوه رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام وبعثته الى الناس كافه, هذا امر يترتب عليه اثار عظيمه, لان دعوته تتضمن دعوه كل الخلق الى عباده الله وحده لا شريك له وفقا لما يحيط في رسالته الخاتمه الى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الامر الخطير لابد ان تثبته ايه يعني ارهاقات ومقدمات ومبشرات تهيئ البشرية لاستقبال هذا الحدث الجلال وتوجد في قلوبهم استعدادا كاملا لتقبل هذه الحقيقة. يقول الله تعالى ورحمتي واسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك ظاهرة هامة جديرة بالتسجيل يدركها الدارسون للنصوص التاريخية التي تتحدث عن فترة الفترة، فترة الفترة، فترة ما قبل البعثة المحمدية في التاريخ، وهي أن الناس الذين كان لهم صلة بكتاب سماوي كانوا يرتقبون ظهور النبي على وفد المبعث، من إن بعض علمائهم قد بادر إلى إعلان إسلامه بمجرد استماعه لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مثل من هرقل لما استدعى أبا سفيان وسأله أسئلة معينة عن صفة الرسول عليه السلام ودعوته، قال هرقل في نهاية الحديث: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. حديث رواه البخاري. ومن ذلك ما ثبت بإسناد حسن. طبعا هو الهرقل لو فهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا، رسالة الرسول يقول له إيه؟ أسلم تسلم، ففي وعد للسلامة، أسلم تسلم. هو بيقول هنا: ولو أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، وكأنه يقول أخاف إني أذهب إليه مؤمنا به فيقتلني المصائب. فهم وهو يعني تفقه في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، وهذا الأمر ضمن له السلامة، وهذا وعد من الرسول عليه السلام السابق الموجود. فكان ينبغي أن إيه؟ يوحد الملك ولا يغاري، وأن ضمان السلامة تقدم لها له، لكنه لم يفقه هذا الوعد، الله تعالى أعلم. ومن ذلك ما ثبت بإسناد حسن أن سلمان الفارسي رضي الله عنه تنقل من عالم نصراني إلى آخر حتى بلغ آخرهم على قرب مبعث نبي في بلاد العرب، فكان ذلك سبب رجوعه إلى المدينة وفتناه فيها. وطبعا تعرفين أرجو أن تكون تعرفين قصة سلمان الفارسي، قصة مهمة جدا في هذا الجانب. المحوطس مالك القط لما كتب إليه الرسول عليه السلام داعيا إياه الإسلام رد عليه المخوفق قائلا: أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، فقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج الإسلام، وقد أكرمت رسولك. وجاء الجارود بن علاء وكان من علماء النصارى في قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: والله لقد جئت بالحق ورافقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الإنجيل، وبشر بك ابن بتول عليه السلام والمسيح. وأسلم الجارود وكذلك قومه. أيضا قصة ذكرتها أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها عن أبيها وعمها، أبوها وعمها يهوديان. قالت صفية رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل الصلاة، غدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، يعني نفسه من أبن الإيه الغلس اللي هو الظلم اللي يبكم يعني بعد بكل وقت أثر ما تبقى بظلمة الليل بعد سبيل الفجر الظلمة دي فيها الغلس. فتقول: قال الاثنين أبوها وعمها خرج مغلسين وتغير، تقول: وغدا عليه ابي حيي ابن اخطب وعمي ابو ياسر المغلسين، فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس، فاتيا كاملين كسلانين فاقتين يمشيان الهوينا، فهتفت اليهما، فما التفت الي احد منهما معنا قال: نعم والله. قال: أتثبته وتعرفه؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا. يعرفون وكانوا يعرفون أبنائهم، وهذا هو الجحود اليهود، وهذا هو الجحود والنكران. من ذلك أيضا قصة إسلام عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود وأحبارهم، قال رضي الله تعالى عنه: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وجماله الذي كنا نتوسط له يعني ننتظره، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما نجا بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة ابنة الحارث تحكي ذلك. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، يعني الرجل سلام هو من وكان أكبر علماء اليهود في المدينة، فلما سمع أن الرجل هذا من الأتى ويقول أن رسول الله حضر دخل المدينة، فهو على النخلة ما أحس بس يعني قال الله أكبر، كبر بصوت عام من البهجة، لأنه هو في نفسه كان عارف أن هذا زمان خروج رسول الله. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت لي عمتي حين سمعت التكبير سيدك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. قال فقلت لها أي عمة هو والله أخو موسى بن عمران، هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به. قال فقالت ثلاثة إذا. قال ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. من ذلك أيضا ما وقع من النجاشي ملك الحبشة، كان هذا غير بعض الصحابة وأوصدت قريش عمرو بن العاص وعمر بن الوليد لحث النجاشي على طردهم. فلما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم قال النجاشي فأنا أشهد أنه رسول الله الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك اشتهر حديث اليهود للأوس والخزرج عن خروج نبي، دائما اليهود كانوا بنقص الأوس والخزرج ويقولون في نبي جاي يبعث، وكان ذلك من جملة العوامل التي هيأتهم للإيمان، دي كانت من أجيال بيعة الأوس والخزرج مستعدين لتقبل الرسالة. فعن سلمة بن سلامة رضي الله عنه قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الأسلام، قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الاسفل، قال سلمة وانا يومئذ احدث من فيه سلم علي برد مطلعا فيها بسماء اهلي، فذكر الفعل والقيامه والحساب والميزان والجنه والنار، فقال ذلك لقوم اهل شرك اصحاب اوثان لا يرون ان بعثا سائر بعد الموت، يعني هو قاعد يحدث على المشركين هو يهودي كتابه، فظل يحدثهم عن ايه؟ عن هذه الامور الغيبيه. يقول سلمة بن سلمة فقال ذلك لقوم اهل تلك اصحاب اوثان لا يرون ان بعثا سائلا بعد الموت، فقال له ويحك يا سلام ترى هذا سائلا ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنه ونار ويجزون فيها باعمالهم؟ قال نعم والذي يفلح به لود ان له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمينا ثم يدخلونه إياه فيصدق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قال له ويحك وما آية ذلك؟ وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن في الجنوب. قال ومتى تراه؟ قال فنظر إلي، نظر من سلمة ابن سلامة، فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركني، يعني لما يكبر هذا الغلام يوسف أنه يموت يتم بعث رفيع السلام ده. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به. نفس هذا الشخص اليهودي التعبان عبد الأسهل هو نفسه راجل موالد يعني كان يكذب وقال حدد المكان، لكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر به بغيا وحسدا. وهم بينزلون من مثل ايه؟ الجماعه الناس الاسلاميه دول اولاد الجاريه اللي هي امهم ساره وهم اولاد الخضره بقى هذا. ففي نوع من نظره الازدراء والاحتقار دي مسؤوليين وان نحن في اهل كتاب ونحن شعب الله المختار الى اخره. فهي دي النظره اساسا نظره الست هو اخلاقيه من هؤلاء، وربك يخلق ما يشاء ويختص ما كان لهم الخيرة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء كما سيأتي في سورة الجمعة، ذلك فضل الله وفيه ما يتعب. نعم هذا طبعا شره وشره في الختين. لا هاجر ام اسماعيل كانت الامر وشره الحرمه. وجاء في انجيل يوحنا ان اليهود من اورشليم ارسلوا كهنه ولاويين. اورشليم دي الاسم القديم للقدس. ارسلوا كهنه ولاويين ليسالوا المعمدان اللي هو يحيى الحمد لله على ذلك. فإذا جاء قبض نبوته وقلت لها فذهبوا هؤلاء اليهود وقالوا المسيح أنت؟ المسيح أنت؟ فقال لست أنا المسيح. فسألوه إذا ماذا؟ إيلياء أنت؟ فقال لست أنا. فقالوا النبي أنت؟ فأجاب لا. فإذا هذا كلام أنهم سألوه أنت النبي؟ طبعا أنت اللام هنا للإيه؟ العهد. النبي يعني معروف ان هو النبي يعني في نبي زي غير المسيح غير ايليا. النبي انت فاجاب له. والمقصود انهم سالوه انت النبي المعهود الذي اخبر به موسى. فعلم من ذلك ان هذا النبي كان منتظرا مثل المسيح ايليا وكان مذكورا بحيث لا يحتاج الى ذكر اسمه بل كانت الاثاره اليه لمجردها فاتحه. ومع الكفر سوء التحريف في كتب الكون إلا أنها بقيت تحوي كثيرا من البشرات لبعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت كتبهم فيما مضى تحوي بشرات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد أو ما يقارب هنا. الإمام الشيطاني له رسالة رسالة بسيطة حققها الدكتور إبراهيم هلال كان يذكر فيها ما يقل عن توراة موجودة ومشروع جدا التورابي عن دراسة من أحمد رئيس اليمن. فنقل منها نفوس فيها لفظ محمد بغاية الصراحة لفظ محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا حتى عهد الإمام الشيطاني. وحتى الآن طبعا حتى الأناجيل التي في أيديهم التوراة مع التحريف الذي وقع فيها لكن ما زالت تحوي عشرات من الإيه؟ من البشرات بغاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانت كتبه فيما مضى تحوي بشرات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام أو ما يقاربهما. كما يعلم التأمل في النقول التي نقلها بعض علماء المسلمين من الأناجيل في عصرهم كما نطقها المسيح عليه السلام تماما ومذكرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فما كان من القول إلا أنهم ترجموا اسم العلم يعني كلمة محمد وأحمد حملوها إلى إيه؟ إلى صفة. المفروض ان اسم العلم لما يترجم من لغه لغه يتحافظ عليه. يعني مثلا واحد اسمه كريم حتى بالانجليزي بتسميها كريم من اي لغه بقى كريم. فهم عملوا ايه؟ بيسالوها بقى كريم مثلا لا انا مثلا جوني اسمه كريم بالانجليزي. فده اللي حصل مع كلمه احمد اللي هي افعل تبديل من ايه؟ من الحمد والنعم الذي فتحناه. فهم حولوها عند الترجمه الى كتب. المفروض ان العلم لا يترجم كثيرا لكن يترجم بنفس طريقه. هذا ما حصل لنا حاجه الى كفا. فصار البديل كلمه تدل على معنى الاسم الباركليتوس او الباركليت. دي اول طبعا التحديد عندهم هوايه. فاول شيء هم علشان يعني اثبات الناس كلمه احمد ومحمد بغايه الوضوح راحوا حولينها عند الترجمه الى الاسم الباركليتوس فعملوها كفا. حاله اخرى ترقوا الى ابعد ذلك ومارسوا هوايتهم القديمه في التخريف اللغوي وبدل الذين غلبوا قولا غير الذي قيلها. فحولوا كلمه الباركليتوس او الباركليتوس التي تعني من الناحيه اللغويه البحته الامجد والاسهر والمستحق للمديح. المعنى الذي واخذ كلمه احمد في اللغه العربيه حولوها لما بعض المسلمين بداوا يعني ايه يستعملوها ويحولوها للمعزي او المحامي او الوسيط او الشفيع. طبعا لم اشرح الفروق بينها وبين الباركليتوس لانها لا تعني زي اللغه القديمه هذه. يعني يقول عبد الأحد داود هذا من كبار علماء النصارى الفيجانيين عالما متاخرا جدا جدا وهداه الله سبحانه وتعالى الى الاسلام وله في غايه القوه من اكبر ما سمت يعني من كتاب الاسلام والتوحيد كتاب محمد في كتاب المقدس عليه الصلاه والسلام وكتاب اخر اظن عن الصلح يكون معلقا على هذه الجزئيه يكون والجهل يؤدي الى ارتكاب اخطاء عديده ولقرون المتطوره كان الاوروبيون واللاتينيون الجهلة يكتبون اسم محمد على انه ما هو مثل واسم موسى على انه موسى لذلك هل من عجب ان يكون احد الرهبان النصارى والمسيحيين قد كتب الاسم الصحيح في صيغه خاطئه وهي خارق يوتيوب وتعني اظهر اي الجدير بالحمد ولكن الصيغة المحرفة لا تعني شيئا إلا العار لأولئك الذين جعلوها تحمل معنى المعزي أو المحامي منذ مدة 810 قرنا. أين؟ فالكلمة اليونانية التي ترابط المعزي ليست باراكليتوس وإنما هي باراكالون باراكالون هو دي المعزي أو المحامي يبقى باراكالون واللفظة اليونانية المرادفة لكلمة محامي هي فليجرا وأما كلمة وطيب فهي إيه؟ يوديتيا يوديتيا فالفرق يوديتيا سيئة معناها أحمد بالضبط وهذا ما قرره البروفيسور عبد الأحد ويود الأثيري وكان من كبار علماء اللاهوت الفاطميين المتنحرين وكان أيضا على دراية واثرة باللغات القديمة التي حذيت بها الكتب والأناجيل المقدسة عند النصارى إضافة إلى إيمانه بالعلوم الإسلامية الأمر الذي أدى في النهاية إلى أن أسلم وصنف كتبا في وحد عقيدة النصارى طبعا من برع جدا في هذا الباب الأستاذ أحمد بجد حفظه الله وفقه الله عقل أنه عن الأمن الكامل الكامل يعني لا يتعامل مع الناس إلا بعينه فقط فتدعون له لأن هذا رجل له باع الحقيقة كبير في توضيح هذه الحقائق. بلغ من وجوه الإثارة إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إنجيل يوحنا حدا دفع أحد علماء الإنجيل وهو آدم جيل. دي بقى من الأشياء المضحكة جدا هذا رجل إنجليزي اسمه آدم جيل ألف كتابا سماه نشأة الديانة المسيحية. زعم فيه أن شيئا مما في الأناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية وأن الأناجيل مملوءة بالأفكار الإسلامية واضح معرفت هل هو يعني كان الناس اللي مش عارف حتى من جلد عنده أمية شديدة يعني هل كان بيحسب الإسلام قبل النصرانية ولا غيره وبالتالي أن النصرانية تأثرت بالكتب الإسلامية أو بالكتب الإسلامية مش واضح يعني لكن عموما هو قال كلمة في الكتاب نشأة الديانة المسيحية إن شاء من في الأناجيل مأخوذ من الديانة الإسلامية وأن الأناجيل مملوءة بالأفكار الإسلامية وذكر من أمثلة ذلك لفظة باراكليتوس فقد طوعت لهذا الإنجليزي المسمى عالما طوعت له نفسه أن يقول إيه؟ أن هذه الكلمة دخلت في الإنجيل بعد القرآن والمسلمون يقولون انها كانت في الانجيل الاصلي طبقا للايه الكريمه الوارده في القران. يقولوا قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا من بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. هذا العالم الانجليزي اذا صح بسمته ذلك كان ذكر حجه واقعه على هذه الدعوه. قال ايه؟ وانت ان المسلمين لا يمكنهم ان ينكروا ان لفظه باراكليتوس او باراكليت معناها محمد صراحة فهذا أيضا مما يعني أجد هذا الجيل فكان الأولى بي أن يقول إن هذا الذي جاء به عيسى ويقول جاني من مستثم واحدة باب المستراب وهمي لا يقبله عقل بل هو محض خارج الوقت فيه أيضا جاءت جريدة المؤيد تحت عنوان لا يعدم الإنسان الإسلام منطقا يعني يمكنه تحسنه هنا في التفسير يقول وقال المسلمين عاش مرسيس من مدرسة اللغات التركية المغربية إن محمدا هو مؤسس الدين الإسلامي واسم محمد جاء من مادة حملة ومن غريب الاتفاق يعني يقول كفة بقى من غريب الاتفاق أن النصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد وهو أحمد لتسليه الفرحيين به، ومعنى احمد صاحب الحمد. وهذا ما دعا علماء الدين الاسلامي ان يثبت ان كتب المسيحيين قبل الحرب من النبي محمد، وقد اشار القران بنفسه الى هذا بقوله: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد عليه الصلاه والسلام. فقال استرنجيه ان هذه الايه تثير إشارة خاصة إلى عبارة إنجيل يوحنا، حيث وعد المسيح خلال بيته ببعثة صاحب هذا الأمر. أما إنجيل بنيادة ففيه العبارات الصريحة المتكررة بل الفصول الضافية الزيون التي يذكر فيها اسم محمد عليه الصلاة والسلام في عرضها ذكرا صريحا ويقول إنه رسول الله. وقد نقل السيف محمد ديرا عن رحالة الإنجليزي أنه رأى في دار الكتب البضوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح: ومبشرا لرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. يكتب قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يبعث. وقد بدل مهدار النصارى لفظة الفرح في المطبوعات الأخيرة بالمعزي، وقال بعضهم: لا عجب من هذه التحريفات المتجددة لتجدد الطبعات، فإنها سرية القوم في كتبهم، سرية تلك فيهم غير محدثة. أما نص البشارة من البشارات اللي ما زالت موجودة إلى الآن في الإنجيل حتى بعد تحريفه ما زالت موجودة يعني إلى الآن، في اخر ابواب انجيل يوحنا نصها: ان كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. والمسيح يقولها: وانا اطلب من الاب. طبعا تعرفون انهم يعبرون عن الله سبحانه وتعالى بايه؟ ابو المؤمنين. جاء ايضا في يوحنا: اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فالاب هنا مش هو يعني الذي يزعموه. وانا اطلب من الاب فيعطيكم فرق لي ليثبت معكم الى الابد. روح الحق الذي لم يطيق العالم ان يقبله لانه ليس يراه ولا يعرفه، وانتم تعرفونه لانه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفرق ليك الذي يرسله الاب باسمي وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم. والان قد قلت لكم قبل ان يكون حتى اذا كان تؤمنون. وفي الباب الثالث عشر من انجيل يوحنا: لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق، لاني ان لم انطلق لم ياتكم الفرق لي، فاما ان انطلقت ارسلته اليكم، فاذا جاء ذاك فهو يثبت العالم على خطيه وعلى جرح وعلى حكم. اما على الخطيه فلانهم لم يؤمنوا بي، واما على الجرح فلاني منطلق الى الاب ولست ترى الذي بعث، واما على الحكم فاني اراكم هذه قديم، وإلا لي كلاما كثيرا أقول لكم ولكنكم لستم تثقون حمله الآن. وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، يعني هو إلا وحي يوحى. ويخبركم بما سيأتي وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. يعني يتجاوز عن شرح هذه الوصية بالتفصيل. ونذكركم فقط بقصة وهي قصة إسلام عالم هو أكبر علماء النصارى في القرن الثاني الهجري، كان يعيش في الأندلس يعني، وهو قسيس البدع إنتل سيرميرا من جزيرة مايوركا مشهورة، جزيرة مايوركا في جنوب إيطاليا، وهي من أجمل الأماكن في العالم يعني. فهذا كان أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، اشتهر بإيه؟ بالترجمان. أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان المايوركي، كانت ست سنوات من 132 من الهجرة في القرن الثامن الهجري كما ذكرنا. حتى هو قصة الإسلام في كتاب له يسمى تحفة الأريب في الرد على أهل الفلك، حتى قصة طويلة. خلاص بالكلام يقول في هو يعني لازم احد التفاوت الكبار على الاهل الكبار، يقول فلازم يكون على ما ذكرت من القراءه عليه والفتنه له 10 سنين. ثم اصابه مرض يوم من الدهر فتخلف عن حضور مجلس اقرانه، وانتظره اهل المجلس وهم يتذكرون مسائل غير العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل عن لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعد نبي اسمه الفارقليط. اسمه الفارقليط. فبحثوا في تعليم هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم اختلف اختلافا كبيرا وكثر جدالهم، ثم انطلقوا من غير تحصيل فائده في تلك المساله. فاتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس الموثور فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فاخبرته باختلاف القوم في اسم الفارقليط، وان فلانا قد اجاب بكذا واجاب فلانا بكذا، وطلبت له اجوبتهم. فقال لي: ولماذا اجبت انت؟ فقلت بجواب القاضي فلان في تفسيره الانجيل. فقال لي: ما قصرت وخرجت، ففلان اخطا وكاد فلان ان يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله، لان تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه الا العلماء الراسخون في العلم، وانتم لم يحصل لكم من العلم الا القليل. يقول: ان كنت ترمذا فبادرت الى قدميه اقبلهما وقلت له: يا سيدي، قد علمت اني ارتحلت اليك من بلد بعيد ولي في خدمتك عشر سنين، حصلت عنك فيها من العلوم جمله لا احصيها، فلعل من جميل احسانكم ان تمنوا علي بمعرفه هذا الاسم. فبكى الشيخ وقال لي: يا ولدي، والله لانت انت لتعز علي كثيرا من اجل خدمتك لي وانقطاعك الي في معرفه هذا الاسم الشريف فائده عظيمه، لكني اخاف عليك ان يظهر ذلك عليك فتقتلك عامه النصارى في الحين. فقلت له: يا سيدي، والله العظيم بحق الانجيل ومن جاء به لا اتكلم بشيء مما تسره الي الا عن امرك. فقال لي: يا ولدي، اني سالتك في اول كلمك علي عن بلدك، وهل هو قريب من المسلمين؟ وهل يرضونكم او ترضونهم؟ لاختبر ما عندك من المناصرة للاسلام، يعني مدى حساسيه المسلمين، هل تكره المسلمين ام لا؟ فاعلم يا ولدي ان الفارقليط هو اسم من اسماء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام، واخبر انه سينزل هذا الكتاب عليه، وان دينه هو دين الحق، وملته هو المله البيضاء المذكوره في الانجيل. قلت له: يا سيدي، وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ فقال لي: يا ولدي، لو النصارى اقاموا على دين عيسى الاول لكانوا على دين الله، لان عيسى وجميع الانبياء دينهم دين الله، ولكن بدلوا وكفروا. فقلت له: يا سيدي، وكيف الخلاص من هذا الامر؟ فقال: يا ولدي، بالدخول في دين الاسلام. قلت له: هل ينجي الداخل فيه؟ قال لي: نعم، ينجي في الدنيا والاخره. فقلت: يا سيدي، ان العاقل لا يختار لنفسه الا افضل ما يعلم، فاذا علمت فضل دين الاسلام فما يمنعك منه؟ فقال لي: يا ولدي، ان الله تعالى لم يسمعني على حقيقه ما اخبرتك به من فضل الاسلام وترك نبي الاسلام الا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولا عذر لنا فيه، بل هو حجه الله علينا قائما، ولو هداني الله لذلك انا في سنه لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، فحب الدنيا راس كل خطيئه، وانت ترى ما انا فيه عند النصارى من رفعه الجاه والعز والشرف وكثره عرض الدنيا، ولو اني ظهر علي شيء من الميل الى دين الاسلام لقتلتني العامه في اسرى الروح، وهب اني نجوت منهم وخلصت الى المسلمين، فاقول لهم اني جئتكم مسلما، فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. فابقى بينهم شيخا كبيرا صغيرا ابن 90 سنه لا افقه لسانهم ولا يعرفون الحق فيه، فاموت بينهم جوعا، وانا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به، يعلم الله ذلك مني. فقلت له: يا سيدي، افتدلني ام امشي الى بلاد المسلمين وادخل في دينهم؟ فقال لي: ان كنت عاقلا طالبا للنجاه فبادر الى ذلك، تحصل لك الدنيا والاخره، ولكن يا ولدي، هذا امر لم يحضره احد معنا الان، فابتله بغايه جهدك، وان ظهر عليك شيء منه قتلتك العامه لحيلك، ولا اقدر على نفسك، ولا ينفعك ان تنقل ذلك عني، فاني اجحدك لو بلغت عني هقول لا ده كذاب يعني ما حصلش. ولا ينفعك ان تنقل ذلك عني فاني قد حدث وقولي مصدق علي وقولي غير مصدق علي وانا بريء من ذلك ان كنت لشيء من هذا. فقلت يا سيدي اعوذ بالله من طويان الوهم هذا وعاهدته بما يرضي الى اخر قصه طويله طبعا مشهوره. لكن ايضا يصير عباره حكاها حتى الخزن من الاستاذ عبد الوهاب النجار صاحب كتاب قصص الانبياء ودكتور يدعى كارلو ميلو حول معنى كلمه الباراكليت او الباراكليتك. يقول ثم قلت له وانا اعلم انه حاصل على شهاده الدكتوراه في اداب اللغه اليونانيه القديمه ما معنى باراكليتك؟ فاجابني بقوله ان القصص يقولون ان هذه الكلمه معناها المعزي. فقلت اني اسال الدكتور كارلو ميلو الحاصل على الدكتوراه في اداب اللغه اليونانيه القديمه ولست اسال تفتيشا. فقال ان معناها الذي له حمد كثير. ان معناها الذي له حمد كثير. فقلت هل ذلك يوافق افعل التفضيل من حمد يعني احمد؟ فقال نعم. فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسمائه احمد. فقال يا اخي انت تحفظ كثيرا واكتفى يعني بها. فعلى اي احوال الموضوع من الموضوعات المهمه والشيقه لكن ايضا حتى الى اليه وقت التفصيل فيه اثير ايضا اثاره لان حتى كتب البراهمه في العلم موجوده فيها ذكرات بغايه الصراحه وموجوده عندي صور منها حقيقه لا كان عندي وقت احضرها قبل المليء على مستوى اللغه السانسكريتيه القديمه بتاعت الجماعه دول الظاهره وهي يعني اي واحد يفتح وقت يجي لهم موجوده كلمه احمد بغايه اليمين تمسك احمد. ويقول بعض الباحثين ان اصل الديانه البرهميه على السلك اللي دخل عليها لكن في الارض ان اصلها اصلا هي المله الابراهيميه هي مله ابراهيم عليه السلام. واضح؟ ويعني قرات ترجمه في الحقيقه في اشياء في غايه العدد يعني من ضمنها وصف عجيب لغزو البدر حتى بالاعداد اعداد الصحابه واعداد جيش الكفار موجوده فيه. ارجو في بعض السلطه نتكلم فيها بالتحديد لكن انقل بواسطه العقاد بعض الايه النصوص الموجوده في كتب البراهينه. يقول ان اسم الرسول العربي احمد مكتوب بلفظه العربي في التماجيده من كتب البراهينه وقد ورد في الفقره السادسه والفقره الثامنه من الجزء الثاني ونصها ان احمد الاسم يعني بالضبط يعني في الترجمه للعالم كتب ان احمد تلقى الشريعة من ربك وهي مملوءة بالحكمة وقد قدست منه النور كما يخبث من الشمس. في أيضا كتب جرادك الذي استعرض بك من كتب المجلسية فاستخرج المؤلف من كتاب جلدة ستة نبوء عن رسول يوسف بأنه رحمة للعالمين. دي كتب الجبابي النبوء عن رسول يوسف بانه رحمه العالمين سفيان واتصدى له عدو يسمى بالفارسيات القديمه ابا لهب ويدعو الى اله واحد لم يكن له كفوا احد وليس له اول ولا اخر ولا ضريع ولا صريع ولا صاحب ولا اب ولا ام ولا صاحبه ولا ولد ولا ابن ولا مسكن ولا جسد ولا فك ولا نوم ولا رائحه. ايضا من ضمن هذه الاشياء ان ام جرادس سينجدون بينهم واقع بعض عين فيمهد رجل في بلاد العرب يهزم اتباعه فارس ويتبع الفرس المتكبرين وبعد عباده النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبه ابراهيم التي طهرت من الاصنام وهذا ابن يزدحون وهم اتباع للنبي رحمه العالمين وكان لفارس ومديان وثوت وغلق وهي الاماكن المقدسه اليه الزرابيين ومن جاورهم فإن نبيهم يكون فصيحا يتحدث بالمعجزة. فهذه يعني مرور في شأن التقييم الى ان ياتي وقت يفسر السنوات اكثر ان شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى بعدما ذكر بشارة المسيح عليه السلام وقال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم جميعا اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام الله لا يهدي القوم الظالمين. اي لا احد اظلم واشد عدوانا ممن يدعى الى الاسلام الظاهر حقيقته المسعي له في الدارين فيستبدل اجابته بافتراء الكذب واختلافه على الله. وذلك قوله لكلامه تعالى سحر ان هذا الا سحر مبين ولوسمه ساحر. وهذه الايه اما مستانفه لتحقيق رساله النبي صلى الله عليه وسلم طريعة من آيات بعدها وإما متممة بما قبلها يعني هذه الآية بالذات إما متعلقة بما سبق وإما متعلقة بما يأتي بما سبق لو كل متممة له كلام عن المسيح ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعي الإسلام الكذب هو إيه فلما جاءهم إيه من بينات قالوا هذا سحر مبين هذا كذب فعلق الله عز وجل بقوله إيه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعي الإسلام يعني إيه وهو اليهود يعني يدعى الى الاسلام يعني يدعوه المسيح الى الاسلام وقرئت ايه وهو يدعي الى الاسلام وهو يدعي الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وان انها استئناف لكلام جديد وهي طريعه لما ياتي من ايه يريدون ان يسيئوا امور الله بافواههم الى اخره فهي إما طليعة من وهذه الآية إما مستأنفة لتحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم طليعة من آيات بعدها وإما متممة لما قبلها لتصديق ما بهت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام مع الإشارة بعمومها إلى ذم كل من كان على سافلتهم ولا يقال الإسلام يؤيد الأول وبعض الناس يقول لا ده أكيد مؤيد بإيه يعني متعلقة بمراتي يعني الآن كله هو يدعو الإسلام الإسلام بدين محمد عليه السلام هذا صح هذا صح هذا لأن جميع الأنبياء جاءوا إلى الإسلام دين واحد لأن الإسلام هو عنوان الملة الحنيفية لأنه قد يراد به معناه اللغوي وقد كتب ذلك في آيات كثيرة. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بما أنزل من الحق ثم يقول تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قراءة أخرى والله متم نوره يعني إذا نورتها متم نوره فطبعا يعني من أولا فهي تعمل والله متم نوره. قراءة أخرى قال ابن جرير أن يريد هؤلاء القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ساحر ليذكروا الحق الذي جاء به بقولهم إنه ساحر وما جاء به ساحر والله معلن الحق ومظهر دينه وناصب رسوله على من عاداه فذلك اتمام نوره. يعني اذا يريدون نور الله يعني دين الله بافواههم والله متم نوره فالاطفاء تبديح لهذه الاستعاره. مشكله حالهم في اجتهادهم في اتقان الحق بحال من يمسك في نور الشمس بفيه ليسرع تهكما وسخرية بهم كما يقول الناس هو يطير عين الشمس. أيوه. وإن لم هنا فيها كلام كثير لكن أكثر المقيل أنها مزيدة للتأكيد تأكيد نعم الإرادة يريدون أن يكثروا لما في نعم العلم يتعارض بالإرادة والقصد. ثم يقول تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أو على كل دين سواه وذلك عند نزول عيسى بن مريم وحين تصير الملة واحدة فلا يكون دين غير الإسلام. وقال الزمخشري أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة له وأنا عمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور لدين الإسلام. طبعا هذه يعني حقيقة في كثير من بلاد العالم يعني مثلا بيقال المسلمون هم ثاني ديانة مثلا في امريكا بعد المسلمين وثاني ديانة في بريطانيا وثالث ثاني ديانة في فرنسا. وفي الحديث هي أول ديانة. ليه؟ لأن هم الجماعة الكاثوليك والنصارى دول اللي في الغرب هم لم يعودوا نصارى أساسا. هم كافرين بهذه المسيحية في الغالب العام الأغلب بالمعنى عندهم دين. فالدين الناس المسيحيين تلاقيهم قبل دين هم صاروا يسميون في غالبهم أغلبهم يسميون الآن. فالحقيقة هو الدين الأول من لا دينين الآن. ولو كان المشركون يعملون فيه من محض التوحيد وإبطال السنة. ولما قال الصحابة لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به أبدا دلهم الله على ذلك وجعلهم من جهة التجارة لمكان ربحهم فيه. ونزلت هذه الآية والذين آمنوا هل أدلكم على تجارة من تنجيكم وفي قراءة تنجيكم من عذاب الأليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وغفر لكم هذا جواب قوله إيه؟ تجاهدون أن هي تجاهدون معناهم عن الأمر يعني آمنوا بالله وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم. يقول تعالى تؤمنون بالله ورسوله إيمانا يقينيا لا يتوجه أدنى شك وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من إيه؟ من أهل العلم أو إن كنتم تعلمون أنه خير. وطبعا الشرط هنا ليس على حقيقته بل هو من وادي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. المقصود بالشرط هنا التنبيه على المعنى الذي يقتضي الانقسام المؤمن ينقسم وإلهاب الحمية بالطاعة كما تقول لمن تأمره بالانتقاص من عدوه إن كنت حرا تنتصر تريد أن تثير منه حمية الانتصار لا غير. فمعناها إن كنتم تعلمون يعني الشرط على حقيقته يغفر لكم ذنوبكم كل هذا جواب الأمر المبني عليه بلفظ الخبر وإن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن عدن يعني مساكن إقامة لا رعن فيها ذلك الفوز العظيم أو النجاء العظيم من مكان الآخرة وأهوالها وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب العاجل وهو فتح مكة وهذا يدل على أن السورة نزلت قبل فتح مكة بقليل وكان القصد منها تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم والثبات أمامه والتحذير عن الزيغ عن ذلك والترغيب في السخاوة وبذل الأنفس والأموال في سبيل الحق بأعلاء ثأره وإجهاق الباطل وأخرى تحبونها يعني ويؤتكم أخرى تحبونها أي ولكم أخرى يعني ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة محبوبة وهي غفر من الله لكم على أعدائكم فتحا قريب يعجله لكم وبشر المؤمنين أي بنصره تعالى لهم وفتحه وأيضا بالجنة في الآخرة وبشر المؤمنين ثم حظهم على نصرة دينه فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله يعني هنا حظهم على نصرة دينه بهذه الآية كونوا أنصار الله وفي قراءة كونوا أنصارا لله كونوا أنصارا لله أي نعم يعني دوموا على ما أنتم عليه وانصروا دين الله مثل نصرة الحواريين إذ قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله لأننا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أي من معي وذنبي متى يسجهم إلى نصرة الله قال الحواريون نحن أنصار الله أي ننصر دينه وما أمر به وندعو إليه ونضحي بأجله حياتنا فأمنت طائفة من بني إسرائيل أي بعيسى عليه السلام ونهضت تجروا إلى ما بعث به وتنصر دعوة هذه أمنة وكفرت طائفة وكفرت طائفة يعني برسالته وبالحق الذي معه وكفر الطائفة قيل هم اليهود الذين جحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم وقيل سفر الطائفة يعني من الذين من أتباعه الذين غلوا فيه حتى رفعوا فوق ما أعطاه الله من النبوة واخترقوا يعني الشرك بقولهم كانوا الثلاثة أو إن المسيح هو الله. واخترقوا شيعا فمن قائل إنه كانوا الثلاثة وهنا قال تعالى فيهم إن قد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يا جماعة الكاثوليك يعتقدون أن الثالث كل إله له إن هو الخاصة به هو ثلاث وحدات. ومن قائل إنه ابن الله وقالت نصارى المسيح خذ الله ومن قائل إنه هو الله لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكانت أول كلمة نطق بها المسيح في المهد إني عبد الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فانظر إلى دعوة الإيمان فرقتهم مع أنهم قبيلة واحدة بنو إسرائيل لكن على أساس الموالاة الله والبراء من الكفار في الله ولا البراء انقسم مجرد إيمانهم إلى عدو وعيد ومؤمن كافر ومؤمن. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم هذه المعاداة لله لأقرب الأقربين فأيدنا الذين آمنوا يعني لعيسى على عدوهم من اليهود والرومان الوثنيين فأصبحوا ظاهرين يعني غالبين عليهم بالبراهين الواضحة والحجج الظاهرة والسلطة الظاهرة وفيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الرباني لهم ما داموا متناصرين على الحق مجتمعين عليه غير متفرقين عنه ولا متفاجرين كما وقع لسلفهم اتفقوا فملكوا والا فاذا تفرقوا فلكوا. يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين الى اخره. طيب هنا في امر المسلمين ان يكونوا انصارا لله كما كان حواريين لكن لم يبين هنا هل بالفعل الذين كتبوا المؤمنين الذين كتبوا لهذه الايه هل كانوا انصارا لله ام لا غيره في ايه في سوره الحق في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله كذلك قال عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء عن كفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه اشداء على الكفار هو معنى ايه انهم ينصرون الله ورسوله. وقال تعالى ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج قطعه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه ليغيب الزراع ليغيب به الكفار فسماهم انصارا وبين نصرتهم سواء من المهاجرين او الانصار رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وقال الرازي اصحاب عيسى قالوا نحن انصار الله واصحاب محمد لم يقولوا هذا. ايه الحكمه يعني ان اصحاب عيسى قالوا ايه نحن انصار الله لكن لم ياتي ان اصحاب محمد قالوا نحن انصار الله. نعم يعني الجواب خطاب عيسى عليه السلام بطريقه السؤال فالجواب لازم لانهم لما يقرأ هذا بدايه الجواب سؤال من انصار الى الله فيجب ان يرد ردا صريحا فقال ايه قال الحواريون نحن انصار الله. اما خطاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو بطريق الالزام فالجواب غير لازم بل اللازم هو امتثال هذا الامر وهو قوله تعالى كونوا انصار الله. كونوا انصار الله يبقى امتثال بكون ايه بان يكونوا بالفعل انصار الله والقران اثبت انهم نصروا الله وينصرون الله ورسوله الى اخره. اما اصحاب المسيح فهم سئلوا سؤالا لا جواب له الا هذا ما داموا مؤمنين من انصار الى الله الجواب ايه نحن انصار الله. اما الصحابه فامروا بايه ان يكونوا انصار الله فبالفعل كانوا ولم يحتاجوا الى ان يرد نفسه الرد ونختم يعني كلام الليله ب يعني قول الشاعر فيأخذ ثأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وقد رجل وقال بعض الشعراء في قصيدة ثانية يعني خطر بهذه العبارة إشارة إلى أن يعني جميع المؤمنين في كل زمان مطالبون بأن يمتثلوا هذا الأمر يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى المريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالشعر يقول في الحفيظة يعني يقول فيها وخلي ولاة السوء منكم وغيهم فأخرجهم أي غرقوا حيث نجدوا لعل لهم في منتوى الغيب سائرة فيسمو لكم الصبح في الليل مولدي لزيت صديق الأرض عن زفراته له نغم ينزل حيث وهج الذي على حين يا عذرى لمعتذركم وما لكم من حجة الله محرجي فيأخذ فأر الله أنصار به ولله أوس آخرين وخبره.